بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى له، نشرت وسائل الإعلام الأجنبية مقالات خاصة. بثت وكالة أنغولا والراديو الوطني الكمبودي تفاصيل الأخبار عن المآثر الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وعن القائد المحترم كيم جونغ أون الذي يصنع الملهمة من إيلاء الأحمية للشعب واحترامه والمحبة له. ونشر المنتدى الألماني المنحد للإمبريالية في موقعه الإنترنتي مقالة تثني على المآثر القيادية للقائد العظيم كيم جونغ إل على فدى سونغون، وذلك مع إبراز صورته في الابتسامة. هذا وأبرزت الصحيفة الروسية كومسمورسكايا براودا صور المارشال المحترم، ونشرت مقالة بعنوان تحويل الشعب كله إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وعرفت فيها بواقع بلادنا حيث يتحقق تحويل الشعب كله إلى أصحاب المواهب العلمية والتقنية. كما حرر الموقع الإنترنتي الروسي إركوتسكو بلوغسبوت نقطة رو مقالة بعنوان انتصار كوريا ومصير سفينة بويبلو التجسسية المسلحة الأمريكية.